رحمه الله في سننه في كتاب الزهد في باب ذكر التوبة قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الإمام المعروف صاحب المسند أنه قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب بن الريان أبو الحسين التيمي ثقة يخطي إذا روى عن الثوري يخطي إذا روى عن الثوري هذا قول أئمتنا رحمة الله عليهم بعد التتبع في أحاديثه وجدوا أنه يخطي في حديث الثوري ويكون ضعيفا لكنه في عامة الرواة غير الثوري ثقة قال حدثنا علي بن مسعدة علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري صدوق له بعض الأوهام قال عن أنس عن قتادة قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله وخادمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نعم خير الخطائين التوابون لا شك أن الخطأ الإنسان مركب الخطأ والنسيان أو مركب من الخطأ والنسيان وما سمي الإنسان إلا لنسيه فنسي آدم ونسيت ذريته فخطأ يحصل لكن خيرهم من يوفق للتوبة إلى الله تبارك وتعالى وهذا من فضيلة التوبة إسناده حسن وأخرجه الترمذي من طريق أحمد بن منيع يعني شيخ الترمذي وشيخ ابن ماجه واحد مثله وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة كذلك الدارمي من طريق علي بن مسعدة كذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء فيه بزيادة بزيادة ولولا أن ابن آدم أو ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب هذه الزيادة إذن جاءت عنده وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق زيد بن الحباب وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه لكن بعض العلماء قالوا علي بن مسعد له أوهام لكنه الذي يظهر أنه لم يهم في هذه الرواية إن كان قد وهم وفي روايات أخرى والبيهقي في الشعب الإيمان من طريق عثمان الدارمي وأبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب ومدار هذا الحديث على زيد بن حباب عن علي بن مسعدة كذلك البزار والروياني من طريق علي بن مسعدة فتبعت لعلي أجب لأن بعضهم قال علي بن مسعدة في ضعف وعبد بن حميد في مسنده قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثني زيد بن الحباب وقال في أسر المطالب وصححه الحاكم وقال الذهبي ضعيف وقال العراقي في علي بن مسعدة ضعيف وانتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم الذي يظهر أن الحديث إن شاء الله صحيح اختلاف الأئمة في هذا الحديث بالذات له متابعات وله معاني تؤيده شواهد وفي المنتخب من علل الخلال قال أبو عبد الله هذا حديث منكر بعد أن أخرجه عن زيد بن الحباب وذكر في ذخيرة الحباب قال البخاري علي أي علي بن مسعد فيه نظر البخاري إذا قال فيه نظر كأنه يضعفه ضعيفا كثيرا أو ضعيف جدا قال ابن معدي هذا عن قتادة غير محفوظ هذا كل كلام وجدت في هذا الراوي لكن الذي يظهر الله أعلم لمعانيه الصحيحة في هذا الباب إن الله يفرح بتوبة العبد الآخر ويكون حسنا لغيره إن شاء الله الحديث يكون حسنا لغيره وقد حسنه غير واحد من الأئمة أيضا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وهو الدمشقي كان قد ضعف لأجل تلقنه بعدما كبرت سنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم الجزري من المعروفين بالثقة أو الثقات المعروفين ومن طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق يكون ضعيفا. هذا عبد الكريم الجزري كما صرحوا في روايته في روايات أخرى بهذا الجهد النسبة. نعم عبد الكريم قال حدثنا عن زياد بن أبي مريم. زياد بن أبي مريم الجزري أيضا الحراني مولى عثمان بن عفان وثقه الدارقطني وابن حبان والعجلي والذهبي. نعم هو ثقه إن شاء الله. عن ابن معقل. ابن معقل هو عبد الله بن معقل بن مقرن المزني ثقه. معقل أنا أبي قال دخلت على أبي ما ابن معقل عبد الله قال دخلت على أبي هو معقل بن مقرن المزني السحابي. أنا على عبد الله دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود وسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وقال له أبي قال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الصحابة ما كان يكذب بعضهم بعضا لكن لا شك قد يهم الإنسان في السماء. فهل توهمت في السماء أم أنت مستوثق من سمائك متثبت من سمائك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نجد له نظائر أبو موسى الأشعري لما قرأ استاذنا هذه عمر رضي الله عنه فبعد ثلاث دقات أو بعد ثلاث مرة بالاستئذان رجع فناداه فقال لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كأنه لم يكن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فرجعت. فقال ليأتيني على ذلك بشاهد. فذهب بالمسجد فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا المغيرة ابن شعبة وشهد له. فليس هذا كله تكذيبا للصحابة إنما بالحقيقة هم بعمر وغيرهم بمثل هذه الأعمال أو بمثل هذه الأقوال قد فتحوا باب التثبت أو أسسوا باب التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا. فيكون على كل حال بهذا المعنى إن شاء الله. وكان كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما كان يكذب بعضنا بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم التوبة. نعم الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم ندم فهذه التوبة أم يحتاج أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فسروا قالوا ليس هو الندم التوبة لابد أن يتوب فمعناه أن الندم يوصله إلى أن يتوب. أما الشخص الذي يكون قلبه كالكوز مجخيا لا يعرف الخير والشر فلا يندم على فعل المعاصي لا يندم وبالتالي أو بالتبع لا يكون يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ففسروا أن الندم يوصله إلى التوبة. ومعروف أننا من شروط التوبة أيضا أن يندم يندم على فعله ثم بعد ذلك يحزم على عدم الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى أنه إن شاء الله ما مقبل لي ما قدمت ما أخرت. نعم نعم هذا من التوبة إذا كان من حقوق الله فيكون إن شاء الله بالاستغفار. أما إذا كان المظلمة لأحد بل يستحل في يومه هذا حيث درهم ولا دينار قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار فلا بد أن يرد المظالم. والشرط أيضا من الشروط الذي قال لا بد أن يكون قبل الغرغرة هكذا قبل الغرغرة يعني في آخر قبل الاحتضار الذي يكون الإنسان في حالة كما قال القرطبي في التذكرة قال يكون الإنسان كأنه على مكان عال يرى الجنة الآخرة في جهة والدنيا في جهة ويشعر للأمرين كليهما ولذلك في بعض الأحيان الإنسان خاصة يوفق في هذه الحالة من قول لا إله إلا الله والشهادة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. الذي مشى أبو سعيد الخدري ولا مغيرة ابن شعبة؟ شوفوا أنا كل علي كان من قالوا لا يقوم، أنا ما أنسى هذه اللفظة، قالوا لا يقوم إلا أصغرنا، اضربوا أصغرنا على إهدام ويكون أبو سعيد. نعم أبو سعيد أبو مغيرة ابن شعبة في موضع آخر له أيضا موقف مثل هذا. على كل فالندم والتوبة وحده لا، لابد أن يعرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالندم يوصله إلى التوبة، هذا معناه. الندم وحده ليس التوبة، لابد أن يقوم بما يجب عليه بعد ذلك، إن كان من حقوق الله فيستغفر الله تعالى، وإن كان من حقوق العالمين فيستحل من حقوقهم ثم يتوب، كذلك قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك قال حدثنا، هذا الحديث أيضا أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن طريق سفيان، كذلك ابن وهب عن عبد الكريم عن شرحبيل عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق آخر وهو صحيح، كذلك من طريق طرق أخرى أيضا الحديث مخرج من عدة طرق عند الأئمة رحمة الله عليه. قال هنا أيضا في اللفظ الذي جاء فيه عند الطحاوي عن طريق عبد الكريم الجزري قال وليس بالذي نذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك. لا ليس هذا، لفظة هذه جاءت فيه زيادة. نعم يبدو أن البطاقة تركت. على كل حال فالمسألة على كل حال هنا جاءت على أنه لا ندم والتوبة، كلهم فسروا على أنه لا بد أن يكون قد أدى حق الله وكذلك حق العباد إن شاء الله. ثم قال حدثنا راشد ابن حدثنا راشد ولا نسيت الظاهر ما هو موجود كان. نعم لكن ان شاء الله نمشيها، يمشي ان شاء الله لا باس لكم. قال حدثنا راشد بن سعد الرملي وهو راشد بن سعيد، راشد بن سعيد الرملي صدوق، قال انبانا الوليد بن مسلم وهو من الثقات المعروفين الا انه كان يدلس تدريس التسويه، عن ابن ثوبان وهو من اختلفوا قالوا ابن ثوبان وعبد الله بن ثوبان او محمد بن ثوبان، عن ابيه وهو ثوبان عن مكحول عن ابن ثوبان عبد الله بن عبد الرحمن بن ثوبان حفيده، عن ابيه عبد الرحمن بن ثوبان عن مكحول وهو ابن سهراب الشامي، وهو كان يرسل لكنه سمع جبير بن نفير عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، المعنى الذي جاء فيه من قبله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا الحديث حسن، ولكنهم قالوا تدليس، هنا جاء تدليس وليد بن مسلم عن ابنه ثوبان، ولكن رواه الترمذي في الدعوات عن ابراهيم بن يعقوب عن علي بن عباس ومحمد عن محمد بن بشار عن ابي عامر العقدي كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن ابي المكحول الجبير عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. فجبير بن نفير هنا بدون ليس فيه ذكر علي بن وليد بن مسلم، ويكون الاسناد هذا يقوي الاسناد السابق ويكون حسنا لغيره. روايه الترمذي يكون يقوي روايه عبد الله بن عمر، وهو الصواب في عبد الله بن عمر في كليهما الذي ذكر في ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، وهو خطا الصواب عن عبد الله بن عمر. وبطريق اخر عند الترمذي نفسه جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس فيه الوليد بن مسلم، فيكون اسناده ان شاء ابو عامر العقدي تابع وليد بن مسلم، ابو عامر العقدي تابع وليد بن مسلم، فهذا اسناده حسن او صحيح وذاك حسن لغيره. ولفظ الحديث فتحفة الاشراف ايضا ذكر في ترجمه هذا الحديث في ترجمه عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمر، ليس عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثل هذا تحفة الاشراف من افيد ما يكون بالحقيقه دي، لانه يذكر مسانيد الصحابه احاديث عبد الله بن عمر، ثم من روى عن عبد الله بن عمر مثلا جبير بن نفير، ومن روى عن جبير بن نفير، يعني ترتيب عجيب جدا كيف مثل أعمال أكاديمية الآن الذي يكون تحقيقية عجيبة جدا. وقد أفق الكتاب لخدمته من أحد أعلام الهند الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وهو تبعه في مطبعه أيضا، فكان السيد صقر رحمه الله لما كان يرى هذا الكتاب قال هذا الكتاب تبعته من تبعت القرن الحادي والعشرين، كان يقول هكذا، يعني متقدم جدا كانه يقول، كان يثني عليه السيد صقر رحمه الله، كان من المحققين على كل حال المصري رحمه الله عليه، وكان يدرس هنا في الجامعه. ثم بعد ذلك قال حدثنا اسحاق، ان تقولوا حدثنا في اي نسخه؟ عجيب، نسخه ابن ماجه؟ هذه نسخه جديده؟ لكن هل ذكر في نسخة من النسخ يعني أنبان الوليد عن ابن ثوبان بدله حدثنا ابن ثوبان؟ شيء هذا يحتاج، بس ما ندري هل في تحقيق لشخص يعني معتمد؟ والله قد يكون نسخ، إذا كان هو، وهذه النسخة مشهورة، النسخة هذه مشهورة، فلو لم يشر إلى أنه إذا كان محقق فأخطأ في عدم إشارته على أن في بعض النسخ عن بدر حدثنا وكذا، على كل حال لكن الحديث صحيح، وهذا الإسناد لأجل عن عنة وليد بن مسلم ولم وعدم تصريعه يصير حسنا لغيره أو صحيحا لغيره إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، من هو؟ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو من الثقات. قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان التيمي، قال سمعت أبي سليمان التيمي من الثقات المعروفين، قال حدثنا أبو عثمان وهو عبد الرحمن بن مل وهو النهدي مخضرم ثقة، عن ابن مسعود بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها، فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها. نعم، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مهما كانوا في جاهلية، لكن بعدما دخل الإيمان في قلوبهم كان يقلقهم إذا أحد يكون قد ارتكب ذنبا ما يجلس إلا أن يصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم، قد يكون يعلم أن فيه قتل نفسه رجم، وهو ماعز رضي الله، ماعز بن مالك الأسلمي، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق معه ويعرض عنه، ثم يأتي إلى ناحية وجهه مرة أخرى إلى آخره. فهذا يدل على أن إيمانهم مثل الجبال في الحقيقة. فتبا لهؤلاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله، قاتلهم الله وأبادهم من الدنيا. نعم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة، وجعل يسأل عن كفارتها، فلم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى حكم من الوقائع جاءت مثل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يجب السائل حتى انتظر، فرأينا أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان نزل الوحي عليه ما يخفى علينا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا وحدي يعني؟ فقال هي لمن عمل بها من أمتي، من عمل مثل عملك أنت ويكون يعني إذا يغفر الله له تبارك وتعالى بأعماله الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية الكريمة معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات المقصود منها الكبير الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وهل قبلة الأجنبية من الصغائر أم من الكبائر؟ والله أعلم، قد تكون من الكبائر أو يكون من الصغائر، يعني قبلة الأجنبية المرأة أجنبية ويقبلها الإنسان فقد أصاب من امرأة قبلة فجعل يسر كفارتها، فهل هي كبيرة أم صغيرة؟ أما الآية فمحملها كما قال الأئمة رحمة الله عليهم إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إذا كان له معنيان كما ذكر ابن جرير أنه بعضهم قال إن الحسنات يوفقن للإنسان أن يجتنب أو يتجنب من السيئات، ومعنى آخر إن الحسنات يذهبن السيئات بمعنى أنه قد يوفق للتوبة من الكبائر، حتى للكبائر إذا كان التائب من الذنب كما لازم عرفنا. وليس معنى إن الحسنات يذهبن السيئات بدون توبة، ما دام قد شعر بفزاعته فلا بد أن يكون يوفق للتوبة إن شاء الله. ولو كان القبلة فيما يظهر قبلة الأجنبية يكون من الكبائر وليس من الصغائر، ويكون إن شاء الله يوفق للتوبة ويذهب الله عنه إن شاء الله، لأن الحسنات هي التي تقوي إيمانه الذي لا يتركه يقر له القرار إذا فعل شيئا فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالذي نقول في هذا أن القبلة من الكبائر، لكنه مع ذلك معناه إن الحسنات تذهب السيئات، أن يوفقه الله للتوبة إن شاء الله، كما أنه إذا ندم وجاء نادما لا شك فيه فندامته أو ندمه يوديه إلى التوبة. ثم انظروا إلى نصحه لأمة محمد يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ كأنه قال لا، هي لمن عمل بها من أمتي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، وإسحاق بن منصور هو الكوسج، قال حدثنا عبد الرزاق الإمام ابن الهمام، نعم، أو عبد الرزاق ابن الهمام الإمام الهمام، قال أنبانا معمر هو البصري معمر بن راشد، قال الزهري ألا أحدثكم بحديثين عجيبين، ألا أحدثكم بحديثين عجيبين، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات المعروفين، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني أحرقوني ثم اطحنوني اسحقوني حتى يصير ثقوبا أو يكون مثل الدقيق ثم ذروني ذر يذر أو ذر يذر ذر يذر ذروني ثم ذروني في الريح أي طيروني ذرة ذرة في الريح وفي البحر في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي انظروا هذا فيه شك في قدرة الله تعالى عنده فوالله لئن قدر الله علي وظن أن إحراقه وكونه رمادا لا يقدر الله عليه فهذا كفر لا شك فيه لكنه حيث كان من خشية الله وخوف الله تعالى لئن قدر علي فوالله لئن قدر علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا به ذلك وقال للأرض قال الله تعالى للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم يعني الأرض البحر وغيره كله جمعوا ذراته نعم فإذا هو قائم فقال له عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك أو مخافتك يا ربي فغفر له بذلك فهنا كأنه الندم بالفعل أو مع كونه شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى فحمل كأنه توبة منه إلى أو خشيته فقط فيكون مخافة الله تبارك وتعالى أو مخافة العبد الله عز وجل يكون عند الله تبارك وتعالى من أعظم ما يحبه خشيته يحبه فغفر له عز وجل مع كونه كان قد ارتكب كفرا في شكه في قدرة الله تبارك وتعالى فكأنه ندمه صار توبة بنفسه أو لعله يكون قد تاب ثم بعد ذلك يكون قد أمر أبناءه أيا كان على كل حال الحديث صحيح وقد جاء في هذا أخرج البخاري وغيره واحد منهم نعم انظروا من الذي أخرجه أيضا في البخاري عنده زيادة الظاهر أيوة أقرأ لي أليس؟ فهذا كله على كل حال اتفق عليه الأحاديث الصحيحة كلها في هذا المعنى فخشيته بذكر ولمن خاف مقام ربه جنتان يذكر ابن كثير وغيرهم هذه القصة بأن مخافة الله تبارك وتعالى الإنسان يحب الله عز وجل ويغفر له ذنوبا كثيرة إذا كان خائفا لله تبارك وتعالى وإن ارتكب ونسي أن يتوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله مغفر لي ما قدمت وما أخرت وما علمت منه وما لم يعلم فقد يرتكب الإنسان من المعاصي ولا يعلم ولا يتوب منه لكنه إذا كان حائما خائفا لله وفي ذنوب أخرى يتوب إلى الله تعالى ويوفقه الله تبارك وتعالى لأن يتوب أو يغفره بدون توب نعم قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن بالإسناد السابق قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها في هرة في سببية كما قال العلماء أي بسبب هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل خشاش الأرض حتى ماتت يعني ربطتها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش على حشرات الأرض ما تجد بنفسها حتى ماتت قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل يعني كأن الزهري فسر هذين الحديثين قال الإنسان لا يتكل على عمله ولا ييأس رجل من روح الله تبارك وتعالى فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون، فيكون كأنه يقول لا يتكل الإنسان على عمله بأنه كل عمله يقبل، لا بد أن يكون خاشيا خائفا الله عز وجل لعله لم يقبله. كذلك لا ييأس مهما كان قد ارتكب من الذنوب، ولا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، فيكون يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا تفسير الزهري لروايته الحديث بجزئيه، جزء القصة الهرة وجزء الشخص الذي كان أمر ابنائه أن يحرقوه ويذروه. ثم قال نعم، حدثنا عبد الله بن سعيد الثقفي. عبد الله بن سعيد الثقفي هذا أظن له ذكر في تاريخ دمشق، وذكر أن من الثقات أيضا ووثقه حتى ابن عساكر وغيره. انظروا عبد الله بن سعيد الثقفي ماذا قال فيه. رأيت عبد الله بن سعيد الثقفي؟ لا، ليس سيد الأسد، أبو سعيد العسج. أي نعم، وكان من أنا لما كنت أبحث في ترجمته ووجدت أنه كان شاعرا كبيرا، وفي تاريخ دمشق في الجزء 29 صفحة 650 له مجموعة من الأشعار ذكرها، كان من الشعراء عبد الله بن سعيد الثقفي. قال حدثنا عبد الله بن أبداه بن سليمان وهو الكلابي ثقة، عن موسى بن المسيب الثقفي ماذا قال فيه. موسى بن المسيب الثقفي صدوق، نعم، وقال قد ابن حجر قال قد ضعفه الأزدي بدون حجة. الأزدي هو نفسه متكلم فيه. عن شهر بن حوشب معروف حديثه إن شاء الله حسن، وإن كان بعضهم ضعفه، لكن الذي يظهر حديثه إن شاء الله حسن، كما حسنه البخاري حديثه وقبل حديثه. عن عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة من الثقات المعروفين، عن أبي ذر صحابي، نعم، مختلف في سابته لكنه الراجع والله أعلم تابعي ثقة معروف، نعم. عن أبي ذر الإمام صحابي الجليل المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول. هذا من الأحاديث القدسية يسمونه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى، فمن الأحاديث يسمونها أحاديث قدسية لأنها مرفوع بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وإلا كل الأحاديث عن الله عز وجل لا شك فيه. كان جبريل يأتيني بالسنة كما كان، أو كان يأتيه بالسنة كما كان يأتيه بالقرآن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، وكان ينزل في بيوتهن الأحاديث كانت تأتي عن طريق جبريل عليه السلام وعن الله عز وجل. نعم، فقال إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت، لا شك فيه. ولذلك الإنسان يكون دائما متصلا بالله عز وجل وبرحمته أن يكون يعافيه إلا من عافيته. نعم، وإذا عوفي فأيضا يدعو الله تبارك وتعالى أن يطلب منه المغفرة. فسلوني المغفرة فأغفر لكم أو أغفر لكم، لكي أغفر لكم. فسلوني فأغفر لكم، جواب الأمر، فسلوني المغفرة فأغفر لكم. نعم، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، وهو الله عز وجل صادق بوعده. ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له، وكلكم ضال إلا من هديت. فاسألوني الهدى الهدى أهدكم، قال أخرجه البخاري وغيره أيضا، وفيه فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. مسلم أيضا أخرجه، فصلوني الهدى أهديكم. نعم، فنحن أمرنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. دائما ندعو الله تبارك وتعالى في صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم. وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسألوني أرزقكم. ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم، يعني هذا المقصود منه الذين يكونون أحياء أو يكونوا أمواتا، حيكم ميتكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة. ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسألوا فسأل كل سائل مسألته مسألته ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما، يعني الروايات الأخرى التي جاءت من الترمذي وغيره وغيره، قال وأعطيت كل واحد مسألته فما نقص. هنا اجتمعوا فسأل كل سائل مسألته ما بلغت أمنيته، يعني مهما بلغت أمنيته وهو مهما عظم المسؤول من الله تبارك وتعالى الشيء المسؤول فيه، ويقول مهما بلغت أمنيته ما نقص. وفي روايات أخرى فأعطيت كل واحدة مسألته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر، بشفة البحر أي بشفة البحر وعلى البحر شفة شاطئ البحر، يعني يأتي وغمس فيه إبرة ثم نزعها، ذلك بأني ثم نزل فينظر ماذا يخرج. في رواية أخرى إذا جاء ماذا يخرج معه، ربما نصف قطرة بالمخيط إذا أدخل، أما إذا كان أدخل أصبر ربما يدخل شيء، لكن المخيط والإبرة إذا كان أدخل وهو من الحديد ربما لا يتشبث بشيء من الماء. فهو يقول فغمس فيها إبرة ثم نزلها، ذلك بأني جواد. أعطائي الكلام، لماذا أعطائي الكلام؟ يفسر بقوله بما جاء به إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أعطائي الكلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يعطينا من الرجاء، الإنسان يكون بين الرجاء والخوف من الله تبارك وتعالى، يخاف الله تعالى ويؤدي ما وجب عليه، ولكن يخاف ألا يتقبل أيضا لأنه لم يقدر أن يؤدي كما أراد الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام وهو سيد الموحدين رحمه الله ورضي الله عنه، كان يبني بيت الله تعالى هو إسماعيل، ويدوان الله ويد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقبول بالحقيقة من أعظم ما يكون مطلوب المسلم، من أعظم مطالب المسلم، ويجب للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله تبارك وتعالى ويتقبل عمله ويتقبل عمله. نعم، فلا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. والشخص الذي أيسه ذاك الذي قتل 99، فذهب يسأل راهبا من الرهبان فقال لا توبة لك، لا توبة لك، فقتله وأكمل 100. ثم خرج فسأل بعض الناس فقال ومن يحول بين توبتك وبين الله عز وجل، إذا بلا قرية فلانية فإن فيها رجلا صالحا تب على يده. ولما كان ذاهبا أدركه الموت فناء بصدره إلى الأرض التي كان يدعي لقاء ذلك الرجل الصالح. فلما أدركه الموت malaikatul azab wa malaikatul rahmah fa tanaza'u fi qabdi ruhihi fa amara Allah tabaraka wa ta'ala an yadra'u al-ardha wa ila al-ardh allati yakunu aqrab malaikatu ar-rahmah wa al-azab hum alladhina yatawallawna qabdi ruhihi fa lamma dhuriyat wa qasat al-ardh فوجدوا أنه إلى أرض الرجل الصالح أقرب فتولى قبض روحه الصالحون أو الملائكة الرحمة فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا بالعزيزة نحن في غفلة يا إخوان لابد أن نجعل الاستغفار هجيرنا دائما وأني أستغفر الله في كل يوم 100 مرة باب ذكر الموت والاستعداد له قال حدثنا محمود بن قيلان جواز المالك ها؟ جواز المالك حديث فإني جواد ماجد جواد هو يعني بمعنى السخي الذي جواد الجود والسخاء من الله تبارك وتعالى وماجد بمعنى الكبير جواد جائد يعني سخي كبير ماجد في الغالب في أي عمل يكون عمل فيكون ماجد نعم ويكون ماهرا أو كبيرا فأنا جواد ماجد يعني سخي كبير إن شاء الله وحق لله تبارك وتعالى أن يقول لنفسه هذا نعم الماجد الجواد بسم الله تبارك وتعالى ذكروه نعم يجوز أن يسمي عبد الجواد وعبد الماجد نعم لكن الماجد نعم وين جواد الماجد نعم ذكروه في نعم في رواية الترمذي الذي ذكر فيه بعض الضعف لكنهم في روايات أخرى أيضا الشيخ جزاه الله خير يعني الشيخ ابن عثيمين كذلك ابن حزم قد عدوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله سرغاسة من أسماء الله تبارك وتعالى وذكر الشيخ أظن في قواعد البطلة ذكر الجواد من الأسماء أما الماجد ما أذكره باب ذكر الموت والاستعداد له نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني الثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت هادم اللذات هادم جاء في بعض النسخ هادم أيضا وفي بعض الروايات هادم والشراح قالوا نعم قالوا طيبي وغيرهم في الكاشف قالوا قد صحت لفظتان الهادم والهادم هادم اللذات يهدم اللذات كله والموت مهما كان الإنسان متنعما لكن مرارة الموت قد ينسيه كل لذة نعم ف كما جاء للموت السكرات وكذا وهذه كلها تهدم هادم بمعنى قاطع هادم بمعنى هادم يهدم مثل البناء يهدم فجميع اللذات تهدم بالموت لا شك فيه لذة الميت ولذة من مات له الميت أيضا لا شك فيه المرأة مسكينة إذا مات زوجها الأب الابن اليتيم الابن الذي صار يتيما فيكون قطع اللذات ليس للميت فقط لكثير من الناس فيها مهما كان حتى لعامة المسلمين الذين يسمعون موته ويتأسفون ويكون التلذذ ببعض النعم قد يكون مرا له أيضا هذا هو تصويره بارك الله فيك أكثر من ذكر هذا من اللذات يعني الموت نعم كيف تكثرون نعم كل ليلة أنت بنفسك اللهم باسمك أموت وأحيا والنوم أخو الموت كما تنامون تموتون ما هو كذا اللهم باسمك اللهم اللهم إني أسألك أشياء باسمك اللهم و وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي رواية فارحمها، فاغفر لها وفي رواية فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. فالإنسان دائما في يقظته وعند نومه دائما يذكر هذه المرتدات الموت. نعم، ثم لا يعرف متى يأتيه الموت، يمشي الآن، خرج منا إلى المسجد الحرام، هل يرجع إلى بيته جنازته وجاء برجليه فيرجع على أرجل محمولا على الأكتاف وكذا؟ نعم، كل هذا ينبغي أن يكون الإنسان، ولذا نحن نرى كل يوم ليلا ونهارا يحصل للأفراد، لكن لا ننتصح، والله المستعان. ثم قال حدثنا الزبير ابن بكار، وهذا من نعم من قال الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وكان مشهورا بشيء خاص وهو نسب، بمعرفته نسب العرب، وله كتاب ايضا نسب الزبير، نسب كتاب النسب للزبير بن بكار، طبعه اول ما طبعه طبع قديم، هؤلاء هولنديون المستشرقون، ثم بعد ذلك طبع طبعات جميله. نعم، قال حدثنا عن ابن انس بن يعظه الليثي ثقه، قال حدثنا نافع بن عبد الله. نافع بن عبد الله من يكون هذا؟ نافع بن عبد الله بن كيف هو حاله؟ نعم، مجهول، هذا الذي أنا شككت فيه. وفروة بن قيس أيضا مجهول، راوي الشيخ وراوي مجهولان. أنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، أنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. والخلق إذا أطلق فالمقصود منه هي الخلق الذي هي عامة الدين والإيمان كله، لكن إذا أطلق بالعموم ويراد به في تعامله مع الناس وتعامله مع الخلق، أحسن الناس خلقا. وإلا ألا تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن عقيدة وسلوكا وعملا وكل شيء، لكن إذا أطلق الخلق نعم، أو تعريف الخلق الذي أخلاق أو علم الأخلاق إذا بحثوا فيها، فمثل الغزالي وغيره بحثوا وقالوا المقصود منها التعامل مع المخلوق عامة، الناس، أشجار، حيوانات، القطة والبسرة كله أحسنه خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ الكيس بمعنى العقل، القيس بمعنى الفهم، فأي المؤمنين أكيس؟ أكيس. قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، بعد الذكر أيضا يستعد له، أولئك الأكياس. فهذا الحديث على كل حال يعني حسنه الأئمة رحمة الله عليهم، لأجل أن له شاهدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، كذلك له طريق آخر عن ابن عمر، عن مجاهد ابن عمر، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في الصغير بإسناد حسن، فالحديث صحيح أو حسن إن شاء الله. فينبغي للإنسان أن يكون كيسا بحيث لا ينسى مصالحه في الدنيا والآخرة، ومن أهمه أن يكون مستعدا للموت الذي هو بالمرصاد، لا يدري متى يأتيه الموت. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا هشام ابن عبد الملك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من عدة طرق، كذلك أخرجه من أبو داود. نعم، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي وهو صدوق، قال: حدثنا بقية بن الوليد وهو الحمصي، إن بقية كان يدلس، ثقة إن شاء الله مقبول حديثه، إذا صرح بالتحديث فهنا قد صرح بالتحديث من ابن أبي مريم وهو أبو بكر اسمه ماذا؟ نعم أبو بكر ابن أبي مريم وهو ثقة إن شاء الله. قال حدثنا بقية حدثني أبو بكر ابن مريم فذهبت غائلة تدليسه واتصل الحديث إن شاء الله عن ضمرة ابن حبيب وهو من الثقات المعروفين. ضمرة ابن حبيب الشهيد ثقة. أنا بيالا شداد بن عوس الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأمان. ابن أبي مريم هذا هو أبو بكر ابن أبي مريم ضعفوه ماذا قالوا فيه؟ انظروا بارك الله فيك. وأنا فاتني الطاولة ولم أشيل الجهد موجود الحمد لله. الذي يظهر لي أن أبو بكر ابن أبي مريم هو إسماعيل اسمه وهو ضعيف أم ضعف. أيها إيش كان؟ نعم إسماعيل اسمه ولا إيش اسمه؟ بقير بن عبد السلام ابن أبي مريم وإسماعيل غيره. على كل حال كان قد سرق بيته فاختلط يعني أصابه غم غم فنسي ما كان يحفظ من الأحاديث، وهذا من يكون الله أعلم احترق كتب ابن لهية قالوا فاختلط، كذلك فلان مات ابنه فاختلط، فتأتي أسباب الاختلاط، والاختلاط يأتي خاصة بعد كبر السن من أسباب قد يكون هي تؤثر عليه، لكن بعضهم بفضل الله تعالى قد يوفيه الله من العمر الطويل. من ابن عرفة قال أنا من أولئك الذين قال الله ربما قليل منهم يجوز 70، وهو كان يحدث وكان لم يختلف. الشيخ الألباني نفسه رحمه الله كان في عمر 85 يقول ها أنا الحمد لله أكتب وأحقق وأجتهد ولا بنشاط وأسوق السيارة بسرعة. الله المستعان. فالكيس من دان نفسه فيكون والله أعلم الضعف يكون حاصل لأجل هذا. وأنا في الحقيقة كنت تتبعت فوجدت الإمام أحمد خرجه من طريقه نفسه، فالمدار عليه هو الذي عليه مدار الحديث، فلم أجده من غير طريقه حتى عند البزار وغيره. وأنا أذكر أني سجلته في أوراقي. نعم عن ضمرة ابن حبيب ثقة ويكون الإسناد ضعيفا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها ثم تمنى على الله الأمان. هذا نسمعه كثير في خطب الناس وغيرهم. وكان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ صالح عبد العزيز بن صالح في المدينة وكنا ندرس، كان رحمه الله خطيبا مسقع وما كان يأخذ الأوراق مطلقا سبحان الله، وكان يرتجل ودائما كان يختم خطبته بهذا الحديث. فذهبت مع بعض المشايخ فنبهه وذكره وقال إن شاء الله نستبدل به غيره كذا قال، لكنه نعم كنت رافقت الشيخ الهلالي رحمه الله وكان ذكره وقال أنا هذا الحديث ضعف الأئمة، حتى ابن القيم أذكره في منار المنير. فالحاصل على كل حال لكن معناه والله أعلم صحيح، لكن لا يعني ذلك أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكم يكون من الأشياء معناها صحيح موافقة للآيات، لكنه لا يقال هذا حديث صحيح إلا إذا ثبت بالإسناد كما اتفق الأئمة في عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. لو إلا معناه وعمل لما مدى الموت لا شك فيه، هو عاقل العقلاء الذي لا ينسى الموت ويعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها دائما ونفس أمارة بالسوء ويتبع هواها ثم تمنى على الله الأماني يرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له. نعم، يعصي الله تبارك وتعالى لكنه يتمنى على الله عز وجل، وليس ببعيد من غفران الله تبارك وتعالى ما دام قد يرجو من الله تبارك وتعالى، لكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم بن أبي زياد الدمشقي، هذا عبد الله بن عبد الحكم القتواني، وهو صدوق لكنه يخطئ يقول ولا ما قال. قال حدثنا سيار، هو سيار بن وردان، نعم، وهو ثقة صدوق له أوهام. قال حدثنا جعفر ضبعي، وهو متشيع إلا أنه ثقة، ثقة يتشيع هكذا قالوا. إذا كان التشيع ليس بمعنى الرفض، تشيع بمعنى إظهار فضيلة علي رضي الله عنه، أو قد يرى أنه علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة لكنه يعترف بفضل أبي بكر وعمر، ولا يضر هذا التشيع، وكان في السلف الكثير كما قال ابن الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان ابن ثابت، قال كثيرا من السلف كانوا متشيعين ولا يضر هذا التشيع، حتى الحاكم رمي بهذا النوع من التشيع، أما الرفض فهذا كفر ولا شك فيه. نعم، أنا أنس بن مالك عن ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت أي في سياق الموت، فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت، يعني في آخر حياته وهو يخاف الله ويرجو رحمة الله، لا يجتمعان الرجاء والخوف في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وهذه بشرى أيضا للمسلمين أو لنا نحن الذين ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يعطيهم الله تبارك وتعالى ما نرجو ويؤمننا مما نخاف. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف، قال حدثنا شبابة ابن سوار المدائني ثقة، عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن ثقة حافظ معروف ابن أبي ذئب، نعم، عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو الليثي ثقة أيضا، عن سعيد بن يسار متقن لكن نسبته إيش هو؟ مدني. أنا أبي هريرة رجال ثقات أسباد، أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، وإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي أيتها النفس الطيبة. وهذا الحديث أيضا جاء عن زيد بن أرقم بأكثر تفصيلا منه، فإذا كان رجلا صالحا يأتي ويجلسون أمامه ملائكة حصان الوجوه مد البصر، فهو يشتاق إلى أن يذهب معه، فيأتي ملك الموت فيقول أخرجي أيتها النفس الطيبة، وفي رواية زيد بن أرقم أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه، أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رحمة الله ورضوانه، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير رضوان. يبشرونه في دنياه وهو لم يخرج من دنياه، يبشرون أن ربك ليس غضبان عليك، فلا يزال يقال لها حتى تخرج. في رواية زيد بن أرقم أنها تخرج كما يخرج الماء من فم القربة، يعني بكل سهولة إذا ميلت وجه القربة براحة، فلا يزال حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء، وثم هناك الملائكة يقتطف بعضهم بعضا. وفي رواية زيد بن أرقم أنه ما هم من حرير، قطعة من حرير نبذة، ما هم حنوط من الجنة وقطعة من الحرير، يجعلون هذه الروح فيه ويتنازعون فيما بينهم أيهم يرفعها. سبحان الله. نعم. ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها، هناك يستأذن، ومن رجل صالح وهو الذي جاء في الآية الكريمة لا تفتح لهم أبواب السماء للكفار حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيستفتح ويفتحون لا، فيقال من هذا؟ ويقولون فلان ابن فلان، فيقال أي الملائكة المقربون، الملائكة المسؤولون عن أبواب السماء، يقولون مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني علي الضيفين من عليها الله عز وجل، الرب عز وجل في السماء السابعة، وعليه في السماء السابعة فوق عرشه. نعم، يجب علينا أن نؤمن أن الله مستوي على عرشه، لا كما يقولون أن الله في كل مكان. فوالله هذه عقيدة فاسدة خلاف عقائد خلاف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة. إن كان الإجماع حصل على شيء، يقول للإجماع كتاب والسنة والإجماع والقياس، إن كان الإجماع حصل على شيء فإجماع على مسائل العقيدة في كون الله عز وجل العرش وفي إثبات صفات الله تبارك وتعالى، أثبت الإجماعات عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن أول الإجماعات في تاريخ المسلمين والإسلام. فلا يجوز أن نعتقد أن الله في كل مكان كما يقولون. ما بين إيش؟ كأنك تقول إلا ما من ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هي ورابعهم، وكذلك قال لموسى وهارون قال اذهب إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. ما معنى المعية هنا؟ لا يجوز لنا أن نبتدع بدعة فهم المسائل إلا بما فهم به صحابة رسول الله. أبدا ما فهم عامة الصحابة حتى عامة الصحابة إلا أن الله فوق الأرض وهو مع المسلمين بالنظر وبالعين وبمراقبته وبنصرته وبإعانته، هذا هو المعنى الذي فسروه قطعا، ومن فسر غير هذا فقد خالف إجماع الصحابة. وأصحاب الأصول أصول فقه المذاهب يقولون خلاف الإجماع، القول خلاف الإجماع كفر، أخذ يقولون. فإن كان ثبت الإجماع بعد الصحابة الإجماع، الإمام أحمد يذكره، قال كيف نعرف هذا في المغرب الأقصى وهذا في مشرق الأقصى وكذا، هناك ولا ما كيف يعرف الإجماع؟ لكن الصحابة كانوا محصورين في فهم الدين في تلك الأيام، أجمع ولا هذا لا شك إن كان إجماع في الدنيا، فإجماع الصحابة على أن الله فوق العرش وأن الله مع كل إنسان بنصره ومراقبته، أي هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أنا مع عبدي حين ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله بعد الأذان بعد الأذان بعد الأذان بعد الأذان الأذان إجابة الأذان واجبة أجل أجلس أجلس هنا يا عمي أجلس هنا أشهد أن محمد رسول الله هذا من سناجة العرب خزاعي طيب الله يبارك فيك حياك الله الله يسلمك حيا على الصلاة الثاني فين الثاني فين إلا بالله حيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حيا على تفضل يا عمي حي الله روح حبيبي قال لي من التعيبه حي الدعوه ان الله يشفيك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك يا اخوان هذول الشيخ الكبير الله اي نعم تفهم جوابكم ان الله معنا بعلمه لا بذاته نعم تفهم جوابكم ان الله معنا بعلمه لا بذاته لا بذاته يعني بعلمه وليس أمامنا وبجيبنا وبجانبنا هم يجلسون الله والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان الآن مواليد يحضرون كل مكان في الدنيا يحضرونه صلى الله عليه وسلم في مجالسهم حي الله حبيب فيحضرون هذه والله ما ندري إيش يقول المسلمين هناك في بلدتنا انتشرت بدعة الاحتفال بموعد هناك بعض أهل السنة يقولون بالجولات التسلسلية بالنهي والتحذير في هذه البدع والتنبيه عليها جزاهم الله خير هذا هو الواجب هل إذا وافقت ليلة المولد التي يعتبرون بها أهل البدع يتوقفون عن المحاضرات خوفا من أن يتهم الجهال أهل البدع بأنهم إيش كما هم يختلفون أو يتواصلون التحذير لا يقول أن يتهم يعني الآن أهل السنة يتوقفوا عن التحذير ليلة البدعة ويسكتوا وكذا خوفا إيش بأنهم يحتفلون إيش معنى أن يتهم الجهالة وأهل البدعة بأنهم يحتفلون إذا كان هذا ما أظن أنهم ما دام في محاضراتهم في ليلتهم بالأمس كنا بأردو وأنا خصصت هذا في ردنا هذه البدعة فلا يسكتوا لا يسكتوا لا يظنوا أن هؤلاء أيضا يحتفلون نقول نحن دائما نفرح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وناسف على موت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، واحتفالهم يكون كله فرح وعقل وشرب ورقص وكذا. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنه لا أحد يصاب بمصيبة أعظم من مصيبته بي. فكل مسلم مصاب بموت النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسف، لا أنهم كما على كل حال. لا، أنت ما دمت خاصة خصص في هذه الليلة الرد على هذا الذي يفعلون ويفهمون أنه هؤلاء أهل الفتاوى. بعض الناس في الهند عندهم سب هؤلاء أهل الفتاوى، يعني يفتون بأن هذا مفتي وهذا مبتدع وكذا، فيعرفونك أنك إن شاء الله ما تريد. أما إذا توقفت فلعلهم يقولون أنهم يعني يحتفلون، ربما ما جاءوا معنا يحتفلون ببيوتهم. على كل حال المسألة ينبغي أن ينظر فيها إلى المصلحة، والمصلحة تقتضي أنك في جانب هم يحتفلون وفي جانب آخر ترد على هذا العمل بالحكمة والموعظة والأدلة وفهم الناس بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، ليس الاحتفال بنا. إليك أحسن يا شيخ. من الأفضل، امرأة تحج وتقول إيش؟ امرأة تحج وتقود أهلها، لا إذا وجب عليها، إذا كان عندها مال ووجب عليها وتيسر لها المحرم، فخدمة أهلها إيش معنى خدمة أهلها؟ يجب على الزوج أن يحج معها أو يمكنها من الحج، ما حق له ولا استقام أن يمنعها من الحج. أما أن تخدم أهلها ولا تحج فلا شك أنها قد آثرت خدمة الناس على أداء واجب الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ. إني أحبك، أحبك الله الذي لا يدري، وأسأل أن سامعين الفردوس الأعلى أقترحوا على فضيلتكم أن تجعلوا يوم السبت كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وذلك لشدة الحاجة، ويوم الأربعاء والخميس سنن ابن ماجه. الحمد لله كتاب التوحيد قرأنا كثير، وعندي درس لإخواننا في طلب بعض طالباتنا، جزاه الله خيرا رحمه علينا، فصارت سببا لفتح هذا يوم السبت بعد الفجر في الحقيقة. عندهم إجازة، أول كان يوم الجمعة لكنه الإجازة جاءت يوم السبت أيضا، فعلى الزوم يكون هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين نحاول أن نستفيد منه. أما هذا إن شاء الله ندعو الله تعالى أن ننهي في مجالسنا هذا ويطول بنا العمر بفضل الله تعالى، أن ننتهي من الكتب الستة على الأقل دراسة ومرورا. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رهبانية في الإسلام وما معنى ذلك؟ أظن هذا قول بعض التابعين وليس بعض الصحابة، أما المعنى هو معروف في كتاب الله تعالى. ماذا الآية؟ ورهبانية ما كتبناها عليه، فلا رهبانية، لعل أحدا أخذ هذا المعنى وهو صحيح، لا رهبانية في الإسلام. والترهب هو أن تترك أهلك وتترك الدنيا كلها وتذهب بالبراري والقفار، وهذا لا شك إلى الآن أبواب الناس الذين يسمون متصوفة يفعلون هذا، والله المستعان. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. امرأة انتهت من العمرة ولم تقص شعرها إلا بعد يومين لأنها نسيت، وقد يحتمل أنها لم تفهم الأمر، فلما إلا بعد يومين إذا لم تكن ذات زوج إن شاء الله ولم يحصل شيء فليس عليها أي فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيكون عمرتها صحيحة. أما إذا وقع بينها وبين زوجها شيء وفي هذه الحالة يجب أن تذبح شاة. نعم.